أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج المبارك، والذي هو تحت عنوان مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، في شهر القرآن، في شهر الصيام والقيام وإطعام الطعام، هذا الشهر العظيم المبارك، هذا الشهر الذي اختص الله به أمة الإسلام دون الأمم، أضل الله عز وجل الأمم جميعا عن شهر رمضان، وخص الله عز وجل أمة الإسلام بهذا الشهر العظيم، جعله موسما صالحا لفعل الخيرات وترك السيئات وتكثير الحسنات وإقالة العثرات، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا تخلص إلى الناس. ينادي فيه مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فهو فرصتك يا مسلم يا عبد الله، فرصتك أن تتوب وتؤوب إلى الله، لأن الأعمال الصالحة تضاعف أضعافا كثيرة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فبين الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الصيام لا عدل له ولا مثل له، وأنه لا أحد يعرف ثواب الصائمين، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم لا يكون إلا بصبر، ولا يكون إلا بصدق وإخلاص. فالصوم سر بين العبد وربه، فإن الإنسان يستطيع أن يتظاهر بكل شيء من الأعمال الصالحة إلا الصوم. ولهذا فضائل الصوم كثيرة وكثيرة جدا، ولا بد لنا من ذكر بعض فضائل الصيام قبل الدخول والشروع إلى بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. هديه في صيامه، هديه في قيامه، هديه في اعتكافه، هديه في صدقته. كيف كان صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن؟ كيف كان صلى الله، ما هو طعامه؟ وكيف كان يفطر؟ وكيف كان، وما هو سحوره؟ وما هو فطوره؟ هذه مسائل نطرقها ونطرحها في هذا البرنامج المبارك بإذن الله. أقول ومن فضائل الصيام أيها الإخوة المشاهدون وأيها الأخوات المشاهدات أن الله عز وجل جعل شهر رمضان موسما صالحا للقربات والطاعات، وأن لله عز وجل في كل ليلة من رمضان عتقاء. فشهر رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، ولم يصح قول أن أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فشهر رمضان شهر الخيرات والبركات ومغفرة الذنوب والعتق من النار، فإن الله عز وجل له عتقاء في شهر رمضان، وذلك كل ليلة. يفرح الصائم عند فطره، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. جعل الله عز وجل خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة المتغيرة في فم الصائم بسبب تركه للطعام والشراب، هذه لأنها نتجت عن طاعة وعن قربة وعن أداء شعيرة مباركة جعلها الله عز وجل أطيب عنده من ريح المسك. خص الله عز وجل أهل الصيام بباب خاص في الجنة اسمه باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون. يقال: أين الصائمين؟ فإذا دخلوا أغلق دونهم، أي لا يدخل بعدهم أحدا. ثم إن الله عز وجل جعل الصيام كسرا للشهوات وتضييقا لمداخل لمجاري الشيطان، لأن الشيطان يجري في العروق مجرى الدم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام للشباب الذين لم يقدروا على الباء وهي تكاليف الزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأن الزواج نصف الدين، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، أي يشبه الخصاء، يكسر شهوته. إن الصيام أيها الإخوة المشاهدون جنة، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمجن، أي الترس الذي يتقي الفارس فيه أو به بسببه ضربات السيوف والرماح والنبل. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يتكلم بالكلام الفاحش، بذكر العورات، بالكلام الذي يستحيى منه. إذا كان يوم صوم أحدكم، هكذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بأخلاق سيد الصائمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم. إن صيامي الذي أصومه لله وابتغاء وجه الله يمنعني أن أنزل إلى مستويات منحطة، يمنعني أن أجهل مع الجاهلين، يمنعني أن أسفه وأن أتخلق بأخلاق السفهاء. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا ينبغي للصائم أن يتكلم في العورات ويتكلم في النساء ويتكلم في أمور الجماع والشهوة، لأن الصيام إنما هو إمساك عن الطعام والشراب والجماع والمفطرات، فلا يليق بالصائم أن يشغل نهاره بذكر ما يجرح صومه وما يخدش صومه وما يؤثر في تقواه، لأن الله عز وجل إنما شرع الصيام لنيل التقوى. قال الله عز وجل كما قدمنا في الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم، كما كتب على الذين من قبلكم، أي الأمم السابقة. فالأمم السابقة كتب عليها الصيام، ولكن الفرق بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما هي الحكمة؟ ما هي الغاية؟ ما هو الغرض؟ لعلكم تتقون. وهكذا بالصيام ننال تقوى الله، وبالصيام نهذب نفوسنا ونزكي نفوسنا. ولهذا جاء الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الذين يصومون عن الطعام والشراب ولا يصومون عن قول الزور وفعل الزور، إن الله عز وجل لغني عن صيامهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والنصب. فإذا كنت صائما يا مسلم يا عبد الله، فعليك أن تتخلق بأخلاق الصائمين، عليك أن تدع قول الزور، عليك أن تأتمر بما أمرك الله، عليك أن تنتهي عما نهاك الله، ليجدك ليراك الله حيث أمرك ولا تكن حيث نهاك. هذا هو الصيام الحقيقي، هذه الحكمة من الصيام. وثواب الصيام كثير وكثير جدا، وفضائله كثيرة، وإنما نحن نذكر الإمامات ونذكر بعض الإشارات. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أي 70 عاما. فهذا كله يدل على فضائل الصيام، وعلى أن الصيام من أجل القربات والعبادات إلى الله التي تقربنا إلى الله. وقد سأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل أتقرب به إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وفي رواية: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، أي لا يساويه شيء. عليك بالصيام فإنه لا عدل له، أي لا يعدله شيء. من هنا أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، يتبين لنا فضائل الصيام ومنافع الصيام. فهذه فضائله الدينية، أما فضائله الدنيوية وفضائله الصحية فلعلنا نذكرها في مناسبة أخرى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.